بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب الصفوف على الجنازة. البحث في هذه المسألة تقدم في الدرس السابق، وقلنا إنه يشرع الصفوف، تشرع الصفوف وإقامتها والعناية بها في صلاة الجنازة. والبخاري رحمه الله سوف يعقد ترجمة ستأتي إن شاء الله، يثبت فيها أن صلاة الجنازة أنها صلاة محترمة بأحكامها وشروطها كالصلاة المفروضة، ولكن فيه خلاف، في اختلاف بين الصلاة المفروضة المعتادة وبين صلاة الجنازة، سوف يشير البخاري إلى ذلك. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن صهيب قال حدثنا معمر عن السدي عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه المدنية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. تابع. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي أنه قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصفنا فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن صفوف. قال أبو الزبير: عن جابر كنت في الصف الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال: حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة حافظ من أهل البصرة، توفي 82، وهو من الطبقة الثانية. قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد هو بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أصحاب النجاشي أخبرهم بموته، وذلك في اليوم الذي توفي فيه، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. الشاهد: فصفوا خلفه. هذا دليل على شرعية الصفوف على الجنازة. وكان البخاري رحمه الله يريد الرد على من يقول إن صلاة الجنازة يكون فيها الصف صفا واحدا، هذا يعزى إلى مالك بن أنس رحمه الله. فكان البخاري يريد الرد على هذا المذهب، ويريد أن يثبت أن الصلاة في الجنازة تكون صفوفا، وهذا أفضل. ثم قال: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي أنه قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال: حدثنا الشيباني. الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني، واسمه سليمان بن أبي سليمان الكوفي، عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي أنه قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتى على قبر منبوذ. منبوذ أي منفرد منعزل، والظاهر أنه كان قبرا جديدا، يقول: فصفهم. هذا الشاهد الحديث: فصفهم. إذن شرعية الصفوف. وكبر أربعة. قلت من حدثك؟ يقول الشيباني للشعبي من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. والآن يعني إذا دفن الميت ظهرت في السنوات الأخيرة أنهم يصلون عليه، وفي كل دفن يحصل هذا في كل جنازة. نحن قلنا أن هذا ما ينبغي المواظبة على هذا الشيء، هو لا بأس، هو مشروع الصلاة على الميت وعلى دفنه، لكن المواظبة بحيث تكون سنة هذا على خلاف عمل النبي وعمل الصحابة السلف، ما كانوا يصلون على كل جنازة، وإنما الإنسان يقف على قبره ويدعو له ويدعو له. أما الآن أصبحت سنة في كل جنازة نرى صلاة. وعلى كل حال هم إن أرادوا أن يصلوا على الميت فينبغي أن يلتزموا بالصفوف، وألا يصلوا هكذا صلاة أن يقفوا وقوفا عشوائيا، هذا لا ليس مشروعا، وإنما يلتزموا بالصفوف، لأني أرى أحيانا أنهم يقفون كذا كيفما اتفق شخص متقدم وشخص متأخر، بحيث أنك ما تدري من الإمام، وهذا ما ينبغي، ينبغي أن يلتزموا بالصفوف كما هنا بوب له البخاري رحمه الله. الحديث الأخير قال حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى هو الرازي الملقب بالصغير، وهو ثقة حافظ توفي بعد 20 و200، وكان الإمام أحمد بن حنبل يكره تلقيبه بالصغير ويقول هو كبير، أنه قال أخبرنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني، أن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي أحد الأئمة، أخبرهم أنه قال أخبرني عطاء بن أبي رباح الفقيه أحد فقهاء وعلماء التابعين أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، هو النجاشي، فهلم فصلوا عليه، فهلم فصلوا عليه، يعني أقبلوا واخرجوا للصلاة عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام قد توفي اليوم، هذا علم من أعلام النبوة، أخبره بذلك رب العالمين. يقول قال فصففنا، هذا الشاهد في الحديث، فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليه ونحن صفوف، يعني تأكيد، يؤكد جابر أن المسألة كانت صفوفا، أن الصلاة كانت صفوفا. قال أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير والمكي، عن جابر رضي الله عنه كنت في الصف الثاني، يعني أبو الزبير في روايته حدد المكان الذي كان فيه جابر، يقول كنت في الصف الثاني. ثم قال البخاري رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، يعني حتى الصبيان يصفون مع الرجال في صلاة الجنازة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الشيباني عن عامر بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن ننقضك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 و200. قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصري أنه قال حدثنا الشيباني وأبو إسحاق عن عامر هو الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، قد دفن ليلا يعني لم يشهده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. فقال أفلا آذنتموني، يعني بموت هذا الرجل حتى يشهده وحتى يصلي عليه ويدعو له، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مقبولة وهي رحمة بالمؤمنين. قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. قال فقال فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيه فصلى عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعد دفنه، هذه فائدة. وكان الدفن قريبا، لذلك قال بعض العلماء يعني الصلاة على الميت بعد دفنه إنما تكون إذا كان الدفن قريبا، أما إذا طال الأمد فلا، وبعضهم حدد ذلك إلى شهر، ولكن ينبغي يعني أن لا يكون الفاصل كثيرا. وأيضا في الحديث أنه صلى بهم صلاة بصفوف، أي صفهم صفوفا حتى عند القبر. وفي الحديث أيضا أن الصبيان يصفون مع الرجال، لأن ابن عباس قال وأنا فيهم، يعني ابن عباس كان في تلك الصفوف. وابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، أي قارب الاحتلام، فمعنى ذلك أنه في هذه القصة لا بد أنه كان صبيا، لأنه عند وفاة رسول الله كان قد ناهز الاحتلام. إذن في هذه القصة وفي غيرها من القصص التي رويها أنه شهد أو حضرها أنه كان صبيا رضي الله عنه. إذن هذا هو شاهد الحديث وأنا فيهم، هذا الذي له علاقة بالترجمة صفوف الصبيان. ثم قال البخاري باب سنة الصلاة على الجنائز. البخاري سوف يعقد ترجمة في عدد التكبير وفي قراءة الفاتحة بعد سبعة أبواب، يعني البخاري رحمه الله بهذه الترجمة سنة الصلاة على الجنائز يظهر أنه لا يريد أن يبين صفة الصلاة، لا يريد أن يبين صفة الصلاة، سوف يأتي بيانها في أبواب منفصلة. إذن ماذا يريد البخاري؟ الشراح هنا أكثر من الكلام، ما الذي يريد البخاري بهذا الترجمة؟ إنه هل هو يريد أن يبين صفة صلاة الجنازة؟ لا، هو قد سيبينها في تراجم منفصلة. إذن ما الذي يريده؟ يظهر الله أعلم أن الذي يريد البخاري أن يبين أن الصلاة على الجنازة أو صلاة الميت أنها صلاة شرعية محترمة يشرع فيها ما يشرع في الصلاة المعتادة، في الصلاة المعتادة ذات الركوع ذات السجود، مع بيان الفارق أن هذه فيها ركوع فيها سجود وهذه ليس فيها ركوع سجود، وإلا هي صلاة شرعية. وكأن البخاري يريد الرد على من يقول إن صلاة الجنازة إنما هي دعاء دعاء، ولذلك تساهلوا، وربما بعضهم قال إن الطهارة ليست بشرط، وبعضهم قال تصلى بالتيمم مع وجود الماء وهكذا، فبعضهم قال إنما هي دعاء شفاعة. فأراد البخاري أن يبين أنها صلاة شرعية محترمة كالصلاة المعتادة ذات الركوع ذات السجود، هذا الذي أثر الله عليه من جميع ما يذكره من الشواهد الآن والأثار والأحاديث المعلقة. يقول وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى على الجنازة، إذن الشاهد صلى، إذن سماها صلاة. وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي. يقول البخاري سماها صلاة، إذن هي صلاة شرعية ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. إذن هذا الفارق، هذا الفارق، سماها صلاة ولكن ليس فيها ركوع ليس فيها سجود ولا يتكلم فيها كالصلاة المعتادة، ولها وفيها تكبير وتسليم. طيب واستفتاح؟ فيها استفتاح، التكبير الأول هذا استفتاح كما سيأتي في حديث أنس. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، إذن هذا أيضا مما يبين لك ويؤكد أنها صلاة مشروعة أنها شرعية، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبه، هذا أيضا يؤكد هذا كالصلاة المعتادة. لو كانت كما يقولون مجرد دعاء، لو كانت دعاء فقط كما يقولون، هل يمنع منها عند غروب الشمس أو عند شروق الشمس؟ لا، ما يمنع، لأن الدعاء مشروع في هذا الوقت، يشرع للإنسان أن يدعو الله عز وجل عند شروق الشمس وعند غروبها، ما في بأس. ولكن ما هو الممنوع؟ الصلاة. فكون عبد الله بن عمر يمتنع عن صلاة الجنازة عند غروب الشمس وعند شروقها، هذا يدلك أنها صلاة شرعية كالصلاة المعتادة. يقول ويرفع يديه، أيضا يرفع يديه يعني عند التكبير، هذا المراد، وليس يرفع يديه بالدعاء، لا، يرفع يديه يعني إذا كبر، كما ترفع اليدين في تكبيرات الصلاة المعتادة. هذا مما يؤكد لك أيضا أنها صلاة. وقال الحسن أي نعم، يرفع يديه بالتكبيرات الأربع، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر. وقال الحسن أدركت الناس، الحسن البصري، وعندما يقول أدركت الناس من يريد؟ الصحابة، ما في شك، الصحابة. أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. أدركت الناس يقول يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحق الناس بالصلاة على الجنائز من هم؟ الأئمة في المساجد، من يرضونه إماما بهم في الصلاة المعتادة، هم الذين يقدمون في الصلاة على الجنائز. إذن هذا دليل أيضا على أنها صلاة عند الناس، ولو كانت مجرد دعاء لقدموا أي شخص، لا هي صلاة، يعني يتعاملون معها كالصلاة المعتادة، لا يتقدم إماما فيها إلا من يتقدم إماما في الصلاة المعتادة، هذا المقصود. ثم إن هذه مسألة خلافية، يعني من أحق الناس بالصلاة على الميت، ولكن الخلاف هنا ما يعني لا يشوش على هذا، لأن الشاهد هنا منفصل عن مسألة الخلاف، لأن الذي يريد أن يفهمه البخاري من هذا الأثر أن الناس كانوا ينظرون إلى صلاة الجنازة كما ينظرون إلى الصلاة ذات الركوع ذات السجود، فما يقدمون إماما في هذه إلا من رضوه في هذه، يعني هذا الشاهد. يقول وإذا أحدث المصلي يعني يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، إذن هذا أيضا يؤكد لك، لأن التيمم متى يشرع؟ عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. حضر الصلاة الجنازة وتقدم الناس للصلاة عليه، وهذا محدث، ماذا يفعل؟ بعض العلماء يقول يتيمم، لأنه لو خشي من فوات صلاة الجنازة ورفع السرير عند طلبه للماء، لو ذهب يطلب الماء تفوته الجنازة، فقال بعض العلماء يتيمم ويصلي، هذا المذهب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يتيمم. لماذا؟ قالوا لأن تحصيل الدعاء والشفاعة للميت أولى من الطهارة بالماء، ويمكنه أن يتطهر بالتراب. ثم قالوا أيضا إن الله عز وجل جعل التيمم رخصة عند تعذر أو عند تعذر الماء وعند العجز عن تحصيله. قالوا هذا يعني كون صلاة الجنازة ربما تفوت، هذا يشبه صورة التعذر، صورة التعذر، فإنه لو ذهب يبحث عن الماء أو يحصل الماء فاتت الجنازة، فحينئذ يكون كالمعذور وكالمضطر فيتيمم. هذا وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يتيمم، يذهب يبحث عن الماء ولو فاتت الجنازة. يقول وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة كما يفعل في الصلاة المعتادة، أنت الآن لو جئت الناس في الصلاة ماذا تفعل؟ كيف تدخل معهم؟ بتكبير، تقول الله أكبر، وكذلك في صلاة الجنازة. هذا كل الأثر لحسن البصري. وقال ابن مسير، سعيد بن مسير: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، أي أربع تكبيرات. يريد أن يبين أنها يعني هنا في فرق بين هذه الصلاة، صلاة الجنازة، والصلاة المعتادة. صلاة المعتادة الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، يعني في، لكن في صلاة الجنازة أيضا في الحضر يصلي أربعا، في السفر يصلي ركعتين، في فرق أليس كذلك؟ هذا الفرق ليس موجودا في صلاة الجنازة. يكبر أربع تكبيرات سفرا حضرا ليلا نهارا، ما في فرق. وهذا فارق أيضا بين صلاة الميت، الصلاة على الميت، والصلاة المعتادة. يعني يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة، ولا يقيس على الصلاة المعتادة. يعني انتبه لهذا، قد يأتي متحذلق ويقول أنا إن صليت على الجنازة بعد الفجر أكبر تكبيرتين، وإن صليت عليها بعد الظهر أربع تكبيرات، وإن صليت عليها بعد المغرب ثلاث تكبيرات. يعني يقيس التكبير على الركعة. لا، ليس كذلك، وإنما هي أربع تكبيرات في كل وقت، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا. وقد يقول أيضا إن صلينا عليها حضرا أربع تكبيرات، وإن صلينا عليها سفرا تكبيرتين، مكبر تكبيرتين. القصر، كما نقصر في الركعات نقصر أيضا في التكبيرات، هذا ليس صحيحا، هي أربع في كل وقت. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، أيضا فيها استفتاح بالتكبيرة الأولى. وقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إذا سماها صلاة. وفي، يقول البخاري: وفيه صفوف وإمام. البخاري ختمها لهم ختمة قوية، قال: كيف أنتم الآن تقول ما هي صلاة؟ فيها إمام وفيها صفوف. سبحان الله، فيها إمام يكبر فنكبر خلفه، يسلم فنسلم خلفه، وفيها صفوف، كيف لا تكون صلاة؟ إذن من خلال هذه الآيات القرآنية والأحاديث المعلقة والأثار عن السلف نقطع بأنها صلاة شرعية. وفي هذا رد على من يذهب غير هذا المذهب، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي انه قال: اخبرنا من مر مع نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قبر موجود، فامنا فصفتنا خلفه، فقلنا: يا ابا من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، وكان ثقة إماما حافظا، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، إلى آخر الحديث، تقدم عن هذا الحديث قريبا. والشاهد فيه قال: فصففنا خلفه. إذن فيه فصففنا خلفه، إذن كلمة فصففنا خلفه دليل على أن الصلاة فيها صفوف وفيها إمام، وأدلة كثيرة تدل على ذلك. البخاري يعني رجل أثري من أبعد خلق الله عن الرأي، أثري، ذكر الأحاديث، الآيات والأثار عن السلف، ثم هو أضاف كلمة. ماذا قال؟ قال: وفيه صفوف وإمام. هذه الكلمة لمن؟ للبخاري. ثم ذكر الدليل عليها، على هذه الكلمة، إن فيها صفوف وفيها إمام، فذكر حديث ابن عباس قال: فصففنا خلفه. إذن كلمة فصففنا خلفه تدل على إن الصلاة هذه فيها صف، فيها صفوف وفيها إمام، والحمد لله. كيف؟ فأمن، نعم، فأمن فصففنا خلفه. أحسنت، فأمن، كلمة فأمن دليل على الإمام، وصففنا خلفه دليل على الصفوف. وكلمة أما تدل بالمطابقة على الإمام، وكلمة خلفه تدل بالالتزام، بالالتزام على الإمام. ولذلك أنا صرف نظري عن أما ذهبت إلى، وإلا أمنا واضح صريح صريح. كيف؟ الصلاة على الغائب، لا، الصلاة على القبر، الصلاة على الميت بعد دفنه وليس الغائب. دليل حديث ابن عباس، وإنما الحديث الذي فيه البحث حول صلاة الغائب الصلاة على من؟ على النجاشي. حاضر، والله ما ندري صلي عليه، لكن في حديث ثاني يصلي عليه، الذي دفن بالليل صلي عليه. ولكن الصلاة على القبر، الصلاة على الميت وهو في قبره، ليست من باب الصلاة على الغائب، لا، الصلاة على الحاضر. ولذلك العلماء الذين منعوا من الصلاة على الغائب لم يمنع من الصلاة على الميت في قبره. واضح؟ حتى النجاشي، العلماء الذين منعوا من الصلاة على الميت الغائب، في شيء يعني عجيب عندهم، قالوا إن النجاشي، إن الله عز وجل رفع سريره ووضعه أمام رسول الله، أمام الرسول، حتى يتخلصوا من مسألة الصلاة على الغائب المالكية. طبعا هذا كلام لا يثبت، وابن العربي وهو مالك يرد وقال نحن ما لسنا في الأمور الغيبية هذه، ما ندري عنها، ولكن نحن عندنا شيء حاضر شاهد أمامنا، النبي صلى على النجاشي، والنجاشي أين توفي؟ بالحبشة، والنبي بالمدينة، هذا الذي نحن نأخذه ونستفيده. أما كون السرير رفع ولا ما رفع، هذا شيء غائب، إحنا ما نلتفت له ولا ننظر إليه، يعني في الأحكام الشرعية. والحمد لله. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى مسألة جديدة، فقال: باب فضل اتباع الجنائز. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الفضل في الصلاة على الميت، والفضل في اتباع الميت إلى قبره. إذن الصلاة على الميت فيها فضل عظيم كما سيأتي، كذلك اتباع الميت وتشييعه إلى أن يدفن في قبره أيضا هذا فيه فضل عظيم كما سيأتي. وهذا يدلك على إكرام الله عز وجل للمسلم، حيث جعل في الصلاة عليه أجرا عظيما، وجعل في تشييعه ودفنه أيضا أجرا عظيما. إكرام الله للمسلم حتى يرغب المسلمين. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على هذا الأمر، وأن لا يتكاسل في الصلاة على الميت وفي تشييعه إلى أن يدفن، فيه في ذلك فضل عظيم يأتي بيانه. يقول: وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. هذا الأثر والذي بعده، وقال حميد بن هلال: ما عدمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قضاط. لماذا البخاري ورد هذا الأثر؟ لأن بعض العلماء من السلف، وجاء في ذلك حديث ضعيف، يقولون إن الإنسان إذا صلى على الميت ثم أراد أن ينصرف فليستأذن من أهله، فليستأذن من أهله، لأن الحق لم يكتمل، الحق لم يكتمل. صليت على الميت، الحق لم يكتمل، تريد أن تنصرف، إذن استأذن من أهل الميت. هكذا قالوا، هذا ضعيف، والبخاري أراد الرد على هذا، وقال إن الإنسان إذا صلى على الميت فإنه مخير، إن شاء شيعه إلى قبره، وإن شاء انصرف إلى عمله، ولكن ينبغي أن يكمل الفضل وأن يحصل تمام الأجر، يذهب معه إلى قبره يشيعه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول في هذا الأثر: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني هذا الحق، فقد قضيت الذي عليك من حق الميت، من حق الميت أنك صليت عليه وشفعت فيه ودعوت له. لأن الإنسان لو لم يصلي ولو لم يشيع إلى القبر فقد قصر مع أخيه المسلم، يعني من حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبعه. فهنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يبين أن الواجب في الاتباع هنا يحصل بالصلاة، إذا صليت فقد أديت الذي عليك من حق المسلم. يعني الأثر الثاني فيه توضيح أكثر، فيه توضيح أكثر. وقال حميد بن هلال، حميد بن هلال من التابعين، هو بصري من الثقات العلماء الطبقة الثالثة، يقول ما علمنا على الجنازة إذنا، يعني من أهلها، ما علمنا على الجنازة إذنا أي من أهلها، من أهل الميت، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. يعني أنت أيها المسلم إذا صليت على الميت لك قيراط واحد، وإن شيعت الميت إلى أن يدفن فلك قيراط، فأنت الذي ضيعت. ولكن هل يلزمك أن تشيع؟ لا. هل يلزمك أن تستأذن؟ لا. هذا الذي في هذا التبيب وفي هذه المسألة. نعم نسمع الحديث ولا الوقت إيه؟ ثلاث دقائق ما في وقت، لأن نترك البحث إن شاء الله إلى يوم السبت. نعم، المسبوق في صلاة الجنازة يكبر ويدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام تابع التكبير حتى يكمل كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات ثم يسلم. يعني دخلت مع الإمام وهو يقول الله أكبر، قل الله أكبر، عرفت؟ فإن سلم تكبر تكبيرا متتابعا حتى تنهي 4 تكبيرات ثم تسلم. ولا انت طبعا هذا لابد منه، لانك لو جلست تقضي ترفع الجنازة، تصلي على من؟ لا، اذا غلب على ظني انه ما يدرك الفاتحة والصلاة على النبي يدعو للميت مباشرة، عرفت؟ ان الدعاء هو المقصود، فيدخل على المقصود مباشرة، فيبدأ بأي شيء؟ يبدأ بالدعاء بالمقصود. والحمد لله.